الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس السابع في القراءة والتعليق على منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله. قال رحمه الله: باب صفة الصلاة. وصفتها أي كيفيتها، كيف تصلي. ومن أفضل ما صنف في هذا الزمان كتاب صلوا كما رأيتموني يصلي، أو صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، للشيخ الألباني عليه رحمة الله تعالى. والأصل في ذلك باب صفة الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وحديث الرجل الذي أساء في صلاته فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. أولا قال: يستحب أن يأتي إليها بسكينة ووقار. وهذا لأن الإنسان لو ذهب إلى الصلاة في سرعة أو نحو ذلك فإنه لن يخشع فيها، لأن السكون يؤدي إلى السكينة، والسكينة تؤدي إلى الخشوع والطمأنينة. وقد أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نأتي الصلاة حتى ولو سمعنا الإقامة وعلينا السكينة والوقار. سكينة يعني من السكون الطمأنينة، فإن هذا مما يعين على الخشوع فيها. وطبعا بضدها تتميز الأشياء، لأن لو ذهبت تجري فإنك لن تخشع في الصلاة وخالفت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فإذا دخل المسجد قال بسم الله، لأننا كل شيء نبدأ بسم الله سبحانه وتعالى، الباء هذه للمعية، والمراد الاستعانة والتبرك باسمه سبحانه وتعالى. واسم الله يشمل كل اسم لله عز وجل. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ذكر الله عز وجل في الملأ الأعلى، وسلامه صلى الله عليه وسلم أي سلامته، أنه هو الذي بلغنا دين الله عز وجل. اللهم اغفر لي ذنوبي، ولا بد للعبد من ذنوب، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، وافتح لي أبواب رحمتك. وإذا فتحت أبواب الرحمة كانت الجنة. ثم قال الشيخ: ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد، على عكس الحال في دخول الخلاء، وهذا سبق معنا لما تحدثنا عن آداب قضاء الحاجة. قال: ويقدم رجله اليمنى لدخول المسجد، واليسرى للخروج منه، يعني على عكس دخول الخلاء، هذا من باب الإكرام والإجلال. وعندنا حديث مسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك. وظاهر مناسبة أدعية الدخول القدوم، أنك تدخل بيت الله عز وجل، تقدم على الله عز وجل، فلابد أن تتطهر وتتزين، خذوا زينتكم عند كل مسجد، ويكون الأمر طهارة ظاهرة وباطنة، والوقوف بين يدي الملك سبحانه وتعالى في سكينة وطمأنينة، والثناء عليه وذكره بصفات الجلال والكمال سبحانه وتعالى، ثم الوفاء لمن علمك ذلك بالثناء على رسوله صلى الله عليه وسلم، مع الإقرار بين يدي الملك بذنبك وطلب أن يعفو عنك ويغفر لك. فهذا كله ملاحظ وأنت تدخل بيت الكريم سبحانه وتعالى. قال: ويقول هذا الذكر، إلا أنه يقول: وافتح لي أبواب فضلك، كما ورد في ذلك الحديث الذي رواه أحمد وابن ماجه. قال: فإذا قام إلى الصلاة، يعني مستقبلا القبلة، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، يستقبل، فطبعا يتوضأ لأن مفتاحها الطهور، ويستقبل القبلة، ف فإذا قام إلى الصلاة يبقى لابد من القيام، وقوموا لله قانتين إلا العاجز، صل قائما أو قاعدا أو على جنب. يقول الله أكبر، أي الله أكبر من كل شيء، الله أجل وأعظم، فيقبل على الله عز وجل بكليته. ومن أسماء الله عز وجل الكبير والمتكبر والأكبر، المتعالي عن النقائص سبحانه وتعالى، المنزه عن المعائب، فهو كبير متكبر متعالي عن النقص سبحانه وتعالى، ولا يؤتى بغير هذا اللفظ، يعني لا نقول أي شيء غير الله أكبر، لا يؤتى إلا بالله أكبر، لا يغني عن ذلك شيء سوى. ويرفع يديه إلى حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه في أربعة مواضع، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام من التشهد الأول، كما صح بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا تنتبه إلى شيء، إذا رفعت في أول الصلاة حذو المنكبين تلتزم ذلك، وإذا رفعت إلى شحمة الأذنين، يعني حذاء شحمة الأذنين عند آخر الأذن هكذا، بس مش لازم أن أنت تخلي إيدك تلمس أذنك ولا كتفك، لكن حذاءها، حذوها مقابلها، فإذا ابتدأت حذو المنكبين تستمر على هذا، وإذا ابتدأت حذو شحمة الأذنين تستمر على هذا. وهكذا في كل شيء ينوع فيه في الصلاة، فأنت تلتزم الذي ابتدأت به. طيب، يبقى عندي الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام، والثاني عند الركوع، والثالث عند الرفع من الركوع، والرابع عند القيام من التشهد الأول، يعني عند القيام للثالثة، كما صح بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ويضع يده اليمنى على اليسرى. عند البخاري كانوا يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، وعند أبي داود والنسائي وصححه النووي في المجموع في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. ونقل الترمذي أنه عليه العمل عند أهل العلم. يبقى نضع اليمنى على اليسرى، كيف نضع اليمنى؟ طيب، يبقى نضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، يعني تكون الكف اليمنى عند آخر الكف، آخر ظهر الكف اليسرى، بما يشمل الكف والرسغ وأول الساعد، هكذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوق سرته أو تحتها أو على صدره، ولأن الخلاف فيه واسع حقيقة، وبعض أهل العلم يصحح الذي على الصدر يجعله أصح ومعتمد الشافعية، وبعضهم يجعل ما فوق السرة أصح، وأظنه معتمد مذهب السادة الحنابلة، وبعض أهل العلم يجعل الأمر واسعا كما فعل الشيخ هاهنا. قال ابن عبد البر: روي عن علي أنه وضعهما على صدره، وعن طاووس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشدهما على صدره وهو في الصلاة كما في التمهيد. ولذلك الشيخ الألباني رحمة الله عليه يصحح وضع اليمين على الشمال على الصدر، ولكن الصدر ليس كما البعض يرفع عند النحر، ولكن الصدر هنا يعني دون الصدر، يعني وليس يرفع يده هكذا، وإنما دون صدره، فهذا كله صدر، هذا كله صدر، يعني لا يرفع رفعا مبالغا فيه كما يفعل بعض إخوان. قال: ويقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك أو غيره أو غيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وسبقت معنا قاعدة وهي قاعدة التنوع في العبادة. فكل ما نوع في العبادة ينوع في العبادة كما جاء منوعا. فهذا أحضر للقلب وأخشع للعبادة. وهذا الاستفتاح اختيار الإمام أحمد لأنه جامع بين التسبيح والتحميد وكلمة التوحيد وعامة الأذكار عموما، أذكار الصلوات وأذكار الصباح والمساء والأدعية غالبا تدور على ذلك، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. فهذا خير الكلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خير الكلام بعد القرآن، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. قال ثم يتعوذ. يتعوذ بأي صيغة وردت، سواء يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ويبسمل، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ الفاتحة. يعني يقرأ الفاتحة، طبعا في الإمام يقرأ الفاتحة والمنفرد يقرأ الفاتحة، لكن اختلفوا في المأموم، فهل يقرأ الفاتحة في الجهرية والسرية أم لا؟ أقوال لأهل العلم، والخروج من الخلاف مستحب. فلو قرأها في نفسه كما جاء عن أبي هريرة بحيث لا ينازع الإمام، قال لا تنازعوني إلا بأم الكتاب، يعني يقرأ بها في نفسه فيخرج من الخلاف. أن بعض أهل العلم يبطل صلاة حتى المأموم إذا لم يقرأ الفاتحة. قال ويقرأ معها، أي مع الفاتحة، في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية سورة تكون في الفجر من طوال المفصل، وفي المغرب من قصاره، وفي الباقي من أوساطه. يبقى أولا يقرأ في الركعتين الأوليين من الرباعية والثلاثية. الرباعية عند الظهر والعصر والعشاء، طيب، والثلاثية المغرب، والثنائية الفجر. سورة تكون في الفجر من طوال المفصل. طوال المفصل من قاف إلى عما يتسألون، إلى سورة النبأ. وفي المغرب من قصاره، وقصاره من الضحى إلى الناس. وفي الباقي من أوساطه، وهو ما بين النبأ والضحى، عما إلى الضحى. هذا هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قرأ بغير ذلك فداخل في عموم فقرأ ما تيسر منه. ولما قال للرجل الذي أساء في الصلاة ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، لكن هذه السنة، والإطالة المبالغ فيها خلاف السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم زجر معاذا، قال إن منكم لمنفرين، لبعض الإخوة يذهب يصلي بالناس يطيل إطالة فاحشة، وفيهم الكبير والمريض وذا الحاجة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى بالناس فليخفف فإن فيهم المريض وذا الحاجة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال يجهر في القراءة ليلا، ليلا اللي قراءة الفجر والمغرب والعشاء، وكذلك الجمعة وإن كانت نهارا، ويسر بها نهارا، يعني في الظهر والعصر، إلا الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء فإنه يجهر بها كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن عموما الأصل في صلاة النهار الإسرار، والأصل في صلاة الليل الجهر. ثم يكبر للركوع، والركوع الخضوع، وصفته أن يثني ينحني بظهره بحيث يستوي ظهره مع رأسه، ويضع يديه على ركبتيه ويفرج بين أصابعه، يعني يفسح بين أصابعه، يضع يديه على ركبتيه مفرجا بينهما بين الأصابع، ويجعل رأسه حيال ظهره، يعني حذاء ظهره، بدون أن، يعني بعض الناس تنزل رأسه يثنيها وبعضها يرفعها إلى أعلى، أو يجعل الظهر غير مستقيم. لا، السنة طبعا قدر الاستطاعة، لو إنسان مريض أو في ظهره شيء أو رقبته لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويقول سبحان ربي العظيم ويكرره، طبعا عند الحنابلة يجب أن يقوله مرة، وما زاد على ذلك مستحب، ويستحب أن يجعله وترا ويكرر طالما يعني أطال في الصلاة أو أطيلت به الصلاة لو كان مأموما. وذكر هنا حديث حذيفة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى. والغالب في سنته أن يقولها ثلاثا صلى الله عليه وسلم، ومن زاد على ذلك لطول الصلاة فليوتر، فإن الله وتر يحب الوتر. قال وإن قال مع ذلك حال ركوعي وسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فحسن، وهذا من باب الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته لما نزل قوله تعالى إذا جاء نصر الله فتح مكة، إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس أي العرب يدخلون في دين الله أفواجا جماعات كما في عام الوفود في العام التاسع فسبح بحمد ربك واستغفره كما تستغفر في آخر العبادات فهذا آخر عمرك، إنه كان توابا. وبهذا فسر عمر وابن عباس رضي الله عنهما نعي النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لما نزلت قالت عائشة كان يتأول القرآن يقول في سجوده وفي ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما علمه الله رب العالمين. وكذلك لو أطال فقال سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أو سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ونحو ذلك مما جاء في هذا الموطن فحسن. ثم يرفع رأسه ويعتدل قائما قائلا سمع الله لمن حمده، يعني استجاب الله لمن حمده، ومن أسماء الله عز وجل السميع ومن أسمائه الحميد المحمود، فيسمع أصوات عباده قد سمع الله قول التي تجادلك، ويسمع يستجيب وهو سميع الدعاء أي مجيب الدعاء سبحانه وتعالى. وهذا في أن الحمد دعاء، ولذلك في الحديث خير الدعاء الحمد لله. ولذلك بعدما يقول سمع الله لمن حمده أجاب الله لمن حمده يسارع ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد، ثم يزيد ما شاء قائلا سمع الله لمن حمده إن كان إماما أو منفردا. واختلف في المأموم، والراجح وهو قول الشافعية أن يقول المأموم كذلك سمع الله لمن حمده ويقول ربنا ولك الحمد، وهذا الذي عليه الدليل ونصره البخاري في صحيحه وينظر في ذلك فتح الباري. قال ويقول الكل يعني الإمام والمأموم والمنفرد ربنا ولك الحمد، ربنا يا ربنا يا خالقنا ويا معبودنا لك أو ولك الحمد، المحامد كلها والثناءات مع المحبة والتعظيم، حمدا كثيرا طيبا يعني منزها عن الأذى مباركا فيه، والبركة نماء الخير وزيادته، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، فإن زاد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا أعطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد فحسن. ثم يسجد، هنا الشيخ قال وزاد في أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد كما ذكرنا، وأما زيادة حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه فهي من حديث رفاعة كنا نصلي يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، فلما انصرف قال من المتكلم، قال أنا، قال رأيت 32 ملكا، أن أنت لو عديت هذا الذكر حمدا كثيرا طيبا مباركا في من السماء ومن الأرض ستجدها 32 حرفا، فنزل لكل حرف ملك يبتدرونها يسارعون أيهم يكتبها أول. طب هل هذا الحديث فيه أن الإنسان يأتي بعبادة من عند نفسه؟ لا، لأن هذا ثبت بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أتى بعبادة الآن أنى له بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد. السجود الخضوع أيضا، ولكن الخضوع هذا تمكين الجبهة على الأرض. وهذا الركوع السجود الشرعي، هذا السجود الشرعي يكون على سبعة أعظم ذكرها هنا، أو قال سبعة آراب أي أعضاء كما في الحديث الآخر. هذه السبعة على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، وفي حديث آخر قال: لا صلاة لمن لم يمكن أنفه من الأرض. لا صلاة لمن لم يمكن أنفه من الأرض، نقول هذا لأن البعض لا يمكن أنفه من الأرض. الجبهة مع الأنف، هذا وحده عضو، والكفين والركبتين وأطراف القدمين. الكفين يعني باطن الكفين مع جمع الأصابع، ويكونا تجاه القبلة. والركبتين مع المباعدة بين البطن والفخذين، وأيضا بين الجانبين والعضدين. وأطراف القدمين يعني بطون أطراف القدمين مجتمعتين وتنثني اتجاه القبلة. والحديث متفق عليه. ويقول: سبحان ربي الأعلى. فناسب في الركوع التعظيم، سبحان ربي العظيم. وأما في السجود وهو نزول تام على الأرض، ناسب أن يسبح ربه الأعلى العلي المتعالي الرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى. كما كانوا إذا في السفر إذا صعدوا كبروا عظموا، وإذا هبطوا نزلوا سبحوا نزهوا. قال: طبعا سبحان ربي الأعلى مرة واجبة، وما زاد على ذلك فمستحب. وجمهور أهل العلم أن هذه الأذكار أصلا مستحبة، لكن الحنابلة يوجبون الذكر مرة، فما زاد فمستحب، ويستحب أن يكون وترا، والله أعلم. ثم يكبر، يقول الله أكبر، ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، وهو الافتراش. الافتراش أن يفرش يسراه ويجلس عليها. التورك أن يجلس على وركه على الأرض. قال: ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة. جميع جلسات الصلاة الأصل فيها الافتراش، ويجوز التربع، ويجوز أيضا أن يجلس بمقعدته على عقبيه، على عقبي قدمه. قال ابن عباس: هذه من السنة، وليس هذا من التشبه بالكلاب الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الأصل الافتراش. والتورك يكون من السنة، يكون في التشهد الأخير أو التشهد الثاني في الصلاة التي فيها تشهدين. قال: ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير، فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن، يعني يجلس بوركه على الأرض، وليس يجلس كما في الافتراش على رجله اليسرى. ويقول، يعني بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني. رب اغفر لي، رب اغفر لي، أو رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. وإن أطال الإمام فأخذ يكرر الاستغفار فحسن. ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه. ويستحب في ذلك كله ركع، ولا بد يلزم، ليس يستحب إنما يلزم، هذا ركن، وهو الطمأنينة، لأنه في صلاة الرجل الذي كان يسرع في صلاته قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه صلى لكن لم يصلي الصلاة الشرعية. وأتى بكل شيء ولكنه لم يأتي بالطمأنينة الخشوع، كان يصلي بسرعة. فهذا كله يؤتى به على وجه السكينة والخشوع والخضوع والطمأنينة. قال ويصلي الركعة الثانية كالأولى ثم يجلس للتشهد الأول. طبعا هو بينهض مكبرا، ينهض كما نزل على كفيه مجتمعتين اتجاه القبلة، يقوم عليهما هكذا. وصحح الشيخ الألباني صفة العين، يقوم كالعاجن يعني يقبض كفيه كذا ويقوم عليهما قابضا كهيئة الذي يعجن العجين بقبضتيه. ثم يجلس للتشهد الأول يعني بعد الركعتين، أو لو كانت الصلاة ثنائية كالفجر أو نافلة فإنه التشهد الأول والأخير. قال وصفته التحيات يعني التعظيمات لله، والصلوات أي الدعوات، والطيبات أي الأعمال الصالحات، كلها لله وحده لا شريك له. السلام عليك أي السلام أيها النبي في قبرك ويوم يقوم الأشهاد، ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قلت ذلك فقد سلمت على كل عبد صالح في السماء وفي الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أقر وأوقن وأؤمن أن لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أوقن أن محمدا ابن عبد الله الهاشمي القرشي عبده ليس له من الألوهية شيء، ورسوله وهو خير رسله المبلغ عن الله رسالته. ثم يكبر. إذن عند الشيخ جعل صفة التشهد الأوسط بنصف التحيات فقط بدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. والذي ثبت أنه قال علمنا كيف نسلم عليك فعلمنا كيف نصلي، فهذا والله أعلم هو الأرجح والأمر واسع، وهو معتمد السادة الشافعية أنه يؤتى بالتشهد كاملا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سواء في أوسطه أو في آخره، والله أعلم. ثم يكبر يقول الله أكبر، ويصلي باقي صلاته بالفاتحة في كل ركعة، ويجوز له أن يزيد على الفاتحة في الثالثة وفي الرابعة، ولكن يجعل صلاته أو قراءته أقل من قراءته في الركعات الأولى، وهكذا تمشي الصلاة. فالركعة الأولى أطول، ثم الثانية أقل، ثم الثالثة أقل، ثم الرابعة هكذا. وغالب صلاته صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقرأ في الثالثة ولا في الثالثة والرابعة سوى الفاتحة، فهذا غالب أمره صلى الله عليه وسلم. قال ثم يتشهد التشهد الأخير وهو المذكور سابقا، ويزيد على ما تقدم: اللهم صل اللهم صل على محمد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آل محمد أهل بيته، وثبت أيضا وعلى أزواجه وذريته، فأزواجه من آل بيته صلى الله عليه وسلم، كما صليت على آل إبراهيم أهل بيت إبراهيم، إنك حميد محمود على كل حال مجيد معظم. وبارك اجعل البركة والخير وكثرة العطاء على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال ثم يقول أعوذ بالله أي أحتمي وأعتصم من عذاب جهنم في الآخرة ومن عذاب القبر بعد الموت، وطالما في عذاب في جهنم فهناك نعيم في الجنة، وطالما في عذاب في القبر في البرزخ هناك نعيم أيضا، ومن فتنة المحيا الحياة والممات عند الموت، ومن فتنة المسيح الدجال فإنه شر منتظر كما جاء عن خير البشر صلى الله عليه وسلم. فهذه التعوذات الأربع الغالب أهل العلم على أنها مستحبة، وبعضهم يوجبها، فالإنسان يحافظ عليها بعد التشهد الأخير. ثم قال ويدعو الله بما أحب، فإن هذا من مواطن إجابة الدعاء. ويستحب أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يثني على الله عز وجل. قال ثم يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لحديث وائل ابن حجر رواه أبو داود. وورد الصفات في صفة السلام ذكرها الشيخ الألباني في كتاب صفة الصلاة، من أن يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام السلام عليكم، السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، والرابع السلام عليكم تلقاء وجهه. وذكر الشيخ إن ذكر بعض العلم أن هناك رواية في أبي داود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لكنها غير موجودة في النسخ التي كان بين يديه، وبعض مشايخنا يعني أثبتها في النسخ التي وجدت بعد ذلك، يعني يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا كله ينوع، ولكن من كان إماما يصلي بالناس فيعلمهم ذلك حتى إذا فعله لا ينكر عليه ولا يحدث بذلك بسبب ذلك فتنة ولا شيء من ذلك. ثم قال والأركان القولية من المذكورات، قال تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، يعني قال الشيخ على غير المأموم. قال صوب الشيخ أن المأموم متى سمع قراءة الإمام فلا قراءة عليه. قال والتشهد الأخير والسلام. إذن عندي الأركان القولية من الأشياء التي ذكرها أربعة، وباقي أفعالها أركان فعلية، إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة، والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام فإنها أيضا من واجبات الصلاة تسمى تكبيرات الانتقال، وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع، وقول سبحان ربي الأعلى مرة في السجود من الواجبات، ورب اغفر لي مرة بين السجدتين مرة وما زاد فهو مسنون، وقول سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد، وربنا لك الحمد للكل. قال فهذه الواجبات، يبقى عندي الواجبات ثمانية، عندي الواجبات ثمانية. هنا بقية كلام الشيخ أنه متى كان يسمع القراءة لم تشرع له، وإذا لم يسمع وجبت عليه الفاتحة سرية كانت أو جهرية، يعني في السرية كده كده مش يسمع، جهرية لو كان الصوت بعيد ومش سمع يقرأ هو لنفسه، والمسألة فيها نزاع يطول. وهنا يقول عد الشيخ في نور البصائر التسليمتين ركنا، ولكن الركن هو التسليمة الأولى والتسليمة الثانية، إنما هي مستحبة. قال الشيخ فهذه الواجبات تسقط بالسهو وكذا بالجهل، هذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجود السهو، ويجبرها سجود السهو، وكذا بالجهل تسقط وتجبر. لكن قال والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، الأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، لابد أن يأتي بها ويتم صلاته ثم يسجد للسهو. قال والباقي سوى هذه الأركان وهذه الواجبات سنن أقوال وأفعال مكمل للصلاة. ثم قال ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها، وفي حديث الرجل الذي أساء في الصلاة كما ذكرنا، فإنما كان الأمر أنه لم يطمئن. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ، يعني أتم وأكمل الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، حديث متفق عليه، وحديث الذي أساء في صلاته. وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، هو حديث متفق عليه أيضا. ثم قال: فإذا فرغ من صلاته استغفر ثلاثا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، وقال: اللهم يا الله يا رب أنت السلام السالم من كل عيب ونقص، ومنك السلام أي السلامة والعافية، تباركت تقدست يا ذا الجلال العظمة والإكرام الإحسان، لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله وحده منفردا لا شريك له لا مشارك ولا مشابه، له الملك الحكم وله الحمد الثناء الحسن، وهو على كل شيء قدير لا يعجزه شيء، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين موحدين، له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله تنزيها لله عز وجل، والحمد لله الثناء والوصف الحسن، والله أكبر من كل شيء 33 يقول ذلك 33 لكل واحدة، فهذه 99، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام 100. ثم قال الشيخ: والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10، وهذا في بعض روايات حديث ابن عمر، والثابت من حديث أم المؤمنين أم حبيبة بزيادة ركعتين قبل الظهر فتكون 12 ركعة. قال: ويا المذكور في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر ركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر. والحديث متفق عليه. وفي حديث أم المؤمنين أم حبيبة: من صلى لله 12 ركعة بني له بيت في الجنة، هي هذه 10 ولكن بزيادة ركعتين قبل الظهر، فيكون 4 قبل الظهر ثم ركعتين بعدها، ويزيد الإنسان ما استطاع كأربعة قبل العصر يكون له حجاب من النار، وصلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب لمن شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك صلاة الضحى صلىها النبي صلى الله عليه وسلم حتى صلى يوم الفتح 8، وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الركعتين في الضحى يعني يكفيان أو يجزئان العبد عن صدقات تلزمه على كل سلامة من بدنه، وصلاة الليل شرف المؤمن، وقال أوتروا، وقال أوتروا يا أهل القرآن، وغير ذلك مما يتقرب به العبد من النوافل حتى يحبه الله عز وجل. لكن يبقى أن أحب شيء إلى الله عز وجل ما افترضه على عباده كما ثبت في الحديث الصحيح رواه البخاري. هذا والله أعلم، وبالله التوفيق، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.